بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تحدثنا في درس الأصول السابق عن النسخ، وتكلمنا عن جزئيات فيه، واليوم إن شاء الله نكمل في درسنا 29 مبحث النسخ بإذن الله تعالى. عنواننا الجديد اللي يتعلق بالنسخ هو أقسام النسخ. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ينقسم النسخ إلى نسخ صريح ونسخ ضمني. والصريح هو الذي يصرح فيه بإنهاء الحكم المنسوخ. هنا يقسم لنا الشيخ رحمه الله النسخ إلى قسمين: قسم صريح، وهذا الصريح اللي يقول لك الشارع فيه أن هذا الحكم انتهى صراحة واضح، ما يحتاج إلى أي اجتهاد أو تأويل، مثل إيش؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. سابقا نهيتكم، الآن أسمح لكم، وهذا فيه وضوح جدا في أن الحكم الأول قد نسخ وزال. قل فإن النسخ هنا صريح. ويضرب مثل في القوانين الحاضرة، يقول: أن ينص سن قانون على أنه ينتهي العمل بالقوانين السابقة التي في موضوعه. هذه دائما في القوانين، لما يخرج قانون من ضمن الفقرات الموضحة لهذا القانون أنه هل يبدأ، متى يبدأ العمل به، وهل له أثر رجعي، وهل هو معاضد لقوانين أخرى أو مفسر لها أو لاغي ناسخ لها، فيقال: ولا يعمل بقانون يعارض هذا. إذن أبطل ورفع كل القوانين التي تعارض هذا القانون. وأيضا يضرب مثال ثاني، وهو مثال القبلة. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المغرب والمشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالآية صريحة في أن الآن التوجه يكون إلى بيت الله الحرام، وحيثما كان المسلم فإنه يتوجه إلى بيت الله الحرام ولا يتوجه إلى بيت المقدس. هذا واضح. النوع الثاني هو النسخ الضمني. هذا النسخ الضمني هو يتعارض نصين، عندك نص يقول نعم، نص يقول لا، فرضا يعني، وما تقدر توفق بيناتهم بأن يأتي ويتوارد على موضع واحد بالسلب والإيجاب، نعم لا، والتوفيق متعذر. لكن عندنا بصيص أمل في إعمال أحد النصين، وذلك بمعرفة التاريخ، فإن المتأخر منهما اللي إجا آخر شيء ينهي حكم السابق. يقول الفقهاء إن من هذا النسخ الضمني نسخ آية المواريث للوصية للوارث التي اشتملت عليها آية الوصية، أي أنه من النسخ الضمني آية المواريث التي نسخت آية الوصية. هذا النوع من النسخ، النسخ الضمني، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نسخ ضمني، لكن ينسخ كل الحكم الموجود في الآية المتقدمة، في الحكم المتقدم. مثل إيش؟ ذكر الفقهاء آية العدة وآية المتعة إلى الحول. الآية الناسخة هي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا الحكم الأخير اللي نزل. إيش نسخ؟ يقول نسخ قول الله تعالى السابق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. هذا حكم بالبداية كان، ثم جاء الحكم الأخير أن المرأة إذا توفى عنها زوجها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة. هذا الموضوع الشيخ محمد أبو زهرة إلى رأي فيه، شو يقول؟ قل: ونحن نرى أنه لا نسخ بينهما، لأن التوفيق ممكن. هو مو بالبداية قال يتعارض نصان. شنو تعريف النسخ الضمني؟ يتعارض النصين ما يمكن التوفيق، أن يتعارض نصان ولا يمكن التوفيق بينهما. شو يقول هنا؟ يقول هنا أنه لا نسخ لأن التوفيق ممكن، وحيث أمكن التوفيق فلا سبيل للنسخ. والتوفيق بأن تكون الآية الأولى خاصة بالواجب على المرأة. الواجب عليها من يتوفى عليها زوجها شو يسوي عنها زوجها؟ أربعة أشهر وعشرة عدة، وهي الانتظار أربعة أشهر وعشرة. والثانية موضوعها حق لها، فإن الشارع جعل لها الحق أن تبقى في منزل الزوجية الذي كان يملكه زوجها سنة كاملة لا يخرجها الورثة، وإن خرجت مختارة فلا إثم على الورثة، وهذا واضح بين من النص. إذن رأي الشيخ محمد أبو زهرة أنه هنا لا يوجد نسخ لإمكان التوفيق. هذا القسم الأول اللي ينسخ الكل. القسم الثاني من النسخ الضمني هو النسخ الجزئي، وذلك بأن يخرج من عموم النص المتقدم ما يشمله النص المتأخر. شنو معنى هذا الكلام؟ عندنا نص متأخر وهو حكم حد القذف: فاجلدوهم ثمانين جلدة، من قذف أحدا، قذف امرأة قال هي كذا، وما أثبت هذا، لم يثبت هذا، فآية القذف تأمر بجلده ثمانين جلدة، هذا حكم عام. جبت الآية الثانية التي هي آية اللعان، ما أخرجت كل اللي أي شخص يقذف شخص، لا، أخرجت من الحكم فقط الزوج والزوجة. إذا قذف الزوج زوجته فإن الحكم هنا لا يضرب ثمانين جلدة، وإنما يصار إلى اللعان. فالنسخ فقط حكم الزوج والزوجة عندما يقذف الزوج زوجته بالزنا. يقول الشيخ أيضا إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة، يقول: وإن في اعتبار هذا نسخا نظرا لنص، نظرا لنص ذلك، لأن الفقهاء يعتبرون الخاص مع العام تخصيص. يقول هذا في نظر، ليش؟ لأن هذا خاص عام، والفقهاء يعتبرون الخاص مع العام تخصيص، ما يعتبرون نسخ أيا كان المتقدم. يقول: وحتى على مذهب الحنفية، يقول اللي يعتبرون المتأخر ناسخ للمتقدم في بعض أفراده يشترطون هذا التأخر، يقولوا الآية نزلت مقترنة، فهو لا على شرط الجمهور يمشي نسخ كما يقول الشيخ، ولا على شرط الحنفية، وهذا هو رأيه رحمه الله تعالى وغفر له. إذن بينا أن النسخ أما صريح وإما ضمني، والضمني أما ينسخ الكل أو ينسخ بعض الأفراد. طيب، النصوص التي يدخلها النسخ، يدخل النسخ أحكامه. يقول اتفق الفقهاء على وقوع النسخ في السنة ولم يخالف في ذلك أحد، فإنه ثبت أن الاتجاه إلى بيت المقدس قد نسخ بالاتجاه إلى الكعبة، وثبت أن زيارة القبور كان منهيا عنها في السنة ثم أبيحت بالسنة، وثبت أن المتعة كانت موضع عفو ثم جاء النص القاطع بنسخها، ما في متعة بعد نسخت، هذا في السنة، نقل الشيخ اتفاق العلماء على ذلك. أما في القرآن فالشيخ يذكر أن هناك خلاف، وأنا أرى والله أعلم أن الذي نقل عنه الخلاف لا يعتد به، فلا يقال أن هناك خلاف. شو يقول الشيخ؟ أما القرآن الكريم فالجمهور على وقوع النسخ فيه، الجمهور قالوا بوقوع النسخ في القرآن الكريم، وقد نفى النسخ في القرآن أبو مسلم الأصفهاني. من هو أبو مسلم الأصفهاني؟ هذا مولود سنة 254 هجرية، وهو من معتزلة بغداد، وأحد الذين اشتغل عند العباسيين، وكان أستاذا لمن أنشأ الدولة العلوية العلية، وكان من أفكاره الخروج على دولة الإسلام، وعند عدة كتب من ضمنها الناسخ والمنسوخ، وتوفي سنة 322 هجرية. أنا أقول والله أعلم هذا الرجل لا يعتد بخلافه، لكن مع ذلك ننقل ما نقله الشيخ. قل استدل الجمهور بعدة أدلة، منها قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فإن هذه الآية تثبت النسخ في القرآن، هذا كلام الجمهور. ثانيا وقوع النسخ فعلا كنسخ آية الميراث لحكم آية الوصية، يقول وأحصى السيوطي نحو 20 آية ادعى النسخ في أحكامها. قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذه الآية تثبت التبديل، وليس التبديل إلا تبديل الأحكام. يقول الجمهور إذا بدلنا آية مكان آية، يعني شنو المقصود بالتبديل؟ حكمها. يقول الشيخ واحتج أبو مسلم بما يأتي، وأكرر أن هذا أبو مسلم لا يعتد بقوله. أولا هو ليس أصولي وليس فقيه، وهو ليس من أهل السنة والجماعة، فلا يعتد بقول غيرهم في المسائل المتعلقة بهم. أولا أن النسخ إبطال، فلو جاز نسخ ما اشتمل عليه القرآن لكان في القرآن ما يجري عليه الإبطال، والله تعالى يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثاني بأن كل ما اشتمل عليه القرآن شريعة أبدية باقية إلى يوم القيامة، والمناسب لهذه الأبدية لا يكون فيها نسخ. قل وأكثر ما اشتمل عليه القرآن كل عام لا جزء خاص، وفيه بيان الشريعة كلها بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل، والمناسب لذلك أن لا يدخله التفصيل النسخ. كلام عقلي، ويعني رأي الجمهور الذي لا يعارضه أحد مثلهم هو الرأي الصحيح. يقول الشيخ: وفي الحق إننا قد استعرضنا كل الآيات التي ادعى أن التناسخ قد جرى فيها، ادعي أن التناسخ قد جرى فيها، فوجدنا أن التوفيق بينهما سهل بضرب من ضروب التخصيص، بل أحيانا لا يحتاج الأمر إلى تأويل ولا تخصيص، كالشأن في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يقصد آية العدة وآية المتعة، متعة سنة، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول: فإنه لا تعارض مطلقا بين الآيتين حتى يتصور نسخ بينهما، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وين أشار؟ رحمه الله كتب عبارة في أسفل يقول: وإن هذا البحث واف كامل في كتابنا الشافعي عند الكلام في نسخ القرآن عنده، وقد استعرضنا بعض الآيات التي ادعي نسخها وناقشنا هذا الادعاء. طيب، إذن الشيخ هو مع رأي الإمام الشافعي في عدم وجود مثل هذا النسخ، نسخ القرآن. يقول: مع ما نميل إليه نقرر أقوال الفقهاء بالنسبة لنسخ القرآن، فقد قال جمهور الفقهاء: إن القرآن فيه ما هو منسوخ الحكم، وإنه من المتفق عليه أن القرآن متواتر، فلا ينسخ أحكامه إلا المتواتر، وعلى ذلك لا تنسخ أخبار الآحاد الأحكام القرآنية، لأن النسخ أساسه التعارض، ولا يكون التعارض إلا بين نصين في مرتبة واحدة من حيث السند. ولكن هنا يذكر: هل ينسخ القرآن بالسنة المتواترة؟ يقول الإمام الشافعي: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله، لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله. ويجيب على ذلك أدلة، مثل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. قل: فإن هذه الآيتين بظاهرهما تثبتان أن النسخ لا يكون إلا بقرآن مثل القرآن المنسوخ حكمه، ومما استدل به قول الله تعالى، يقصد الشافعي رحمه الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإن هذا النص يشير لا إلى أنه لا ينسخ حكم القرآن، إلا قرآن مثله. طيب، ماذا يقول في السنة الإمام الشافعي رحمه الله؟ الشافعي رحمه الله يقرر أن القرآن لا ينسخ حكمه إلا بقرآن، أيضا يقرر أنه لا بد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ، وذلك لأن النسخ نوع من بيان الشريعة الإسلامية المقرر، وهو بيان لإنهاء حكم من أحكام القرآن، والسنة هي التي تبين القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفوق ذلك، فإن النسخ لا بد فيه من بيان المتأخر من المتقدم من النصين. يقول: والسنة هي التي تبين هذا الأمر. طيب، الجمهور ايش قالوا؟ قالوا: إن القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة، ولكن يشترط أن تكون السنة متواترة أو مستفيضة، لأن القرآن قطعي السند ويحتاج حتى ينسخ بأن نأتي بناسخ بقوته في السند. وعلى ذلك فإن خبر الآحاد كما يقولون لا ينسخ القرآن. ابن حزم رحمه الله يقول إن القرآن ينسخ بخبر الآحاد لأنه يرى أن كل السنة قطعي، وبذلك يكون خبر الآحاد قطعي، وهذا بحثنا سابقا. طيب الآن عندنا نسخ السنة. يقول قررنا أن الفقهاء اتفقوا على جواز نسخ أحكام السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن الشافعي له رأي يخالف فقهاء جمهور الفقهاء، فيقرر أن السنة لا تنسخ أحكامها إلا بسنة مثلها، فلا ينسخ القرآن السنة. ولذلك يقول، شو يقول الإمام الشافعي؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسخها إلا سنة رسول الله. ويقرر أن الله سبحانه وتعالى لو أنزل في القرآن أمرا خلاف ما سنه رسول الله بوحي منه، وإذا ما كان ينطق عن الهوى لذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء العمل بما كان قد قرر من قبل، حتى يتبين للناس نسخ سننه التي كانت له من قبل. فالسنة إذن، فنسخ السنة لا يكون إلا بالسنة. طيب ما الذي دفع الإمام الشافعي لهذا القول؟ حقيقة كلام يعني يستحق أنه، وكل كلام الشافعي لا شك أنه يجب الوقوف عليه، لأنه إمام كبير وعظيم رحمه الله تعالى وغفر له ولأئمة المسلمين جميعا. يقول الباعث على هذا القول هو خوف من أن تترك السنن بدعوى معارضتها لكتاب الله. يقول الإمام الشافعي نصا: لو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنته القرآن، لجاز أن يقال فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هو يسد باب من أبواب الشبهة رحمه الله. قل وفي من رجم من الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لا يدرى عنه الحد. ليش؟ لقول الله تعالى والسارق والسارقة بالعموم فاقطعوا أيديهم. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشافعي يقول لا ينسخ السنة إلا السنة لغلق مثل هذا الباب، حتى لا يقول أحد والله من يقول هذه السنة يجوز نسخ القرآن. يقول السنة لا ينسخها إلا السنة. قول الشيخ: وفي الحق إن ذلك الرأي يبدو بادي الرأي غريبا، ولكن عند فحصه يتبين أنه قريب مستأنس، ذلك أن القرآن إن نسخ حكما للسنة فلا بد أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالحكم الجديد، فيكون ذلك العمل مثبتا للنسخ. هذه الوجاهة، وهذا رأي هو رأي الإمام الشافعي، ويؤيده في ذلك الشيخ محمد أبو زهرة، وهو رأي فعلا يستحق النظر والتدقيق. هذا وجمهور الفقهاء يرون أن نسخ أحكام السنة بالقرآن. كما أن السنة عندهم تنسخ أحكام القرآن، والخلاف في الواقع ليس له أثر كبير إلا في جواز نسخ أحكام القرآن بالسنة، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا إن شاء الله بحث النسخ، وفي درسنا القادم بإذن الله تعالى نذهب إلى موضوع الإجماع إن أطال الله تعالى في أعمارنا وأبقانا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.